نعم نعم السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة بركاته. الشيخ الألباني. نعم. عافاك الله. في مسألة يا شيخ بس يا ريت توضح لنا إياها. تفضل. قضاء الصلاة. كانت مثلا الصلاة المنسية هي صلاة المغرب. وذكرها عند قيام المصلين لصلاة العشاء. إي نعم. وكذلك اي نعم. طيب بالنسبة إلى ذكرها ثاني يوم الفجر، كيف الحال بكون؟ ذكرها ثاني يوم الفجر، تعني الفجر يعني والصلاة قائمة؟ والصلاة قائمة نعم. ايه ينويها ولما يسلم الإمام يقوم هو ويأتي بالركعة الثالثة. بس هذا هو الأولى بالنسبة للنافلة، لقوله عليه السلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وإياك يا أخي. الله يحفظك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا سامي هاي الفتحة لا تطلع هيك لبرا تبع التنك هذا، يكفي انك شيء انه تفتح تاخذ هواء. لا بالعكس ايوه بس ها هيك احلى هيك ناتي مثل الاصبع.